العبد لمولاه لا يعرف إلا هو العبد لمولاه لا يعرف إلا هو يا عبدي لا تكثر والله هو الله والله هو الله العبد لمولاه أنت تعلمها أشكو إليك أمور